لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فائدة في شرح حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. قال: وقوله ماض في حكمك، عدل في قضاءك، تضمن هذا الكلام أمرين: أحدهما مضاء حكمه في عبده، والثاني يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. ماض في حكمك، له الملك، عدل في قضاءك، له الحمد، لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى، وأن قضاءه نافذ، والله يحب أن يتوسل إليه بذلك. شهود هذا المعنى والثناء على الله به من أنواع التوسلات في دعوات الأنبياء ودعوتهم لقومهم. يعني أن من يشهد هذا المعنى فإنه يهون عليه ما يرى من إعراض قومه وأذيتهم، كما أنه يحصل له كمال التفويض والرضا بالله سبحانه وتعالى ربا. نلحظ ذلك في مواضع، منها قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هم قد بلغوا مبلغا في الإعراض والأذى والسب والشتم والتهديد، فهو لما طلبوا منه أن يأتيهم بعذاب الله قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذا شهود هذا المعنى، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، مما يهون على الداعي إلى الله عز وجل ما يجد من الإعراض والأذى. وأما في الدعاء والتضرع لله عز وجل كما هو نظير هذا الموضع: ماض في حكمك، عادل في قضاءك، فهو مثل قول موسى عليه الصلاة والسلام: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ليس كما يفهمه البعض خطأ أنه احتجاج بالقدر على يعني على معائب قومه، على ذنوبهم ومعاصيهم وسفهتهم، وإنما هو توسل إلى الله استفهام غرضه الدعاء بأن لا يفعل الله عز وجل. معناه لا تهلكنا، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، ثم تتوسل إليه بأن تلك مشيئته إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، هذا معنى ماض في حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، مشيئتك نافذة بالعدل، قضاءك ماض بالعدل، هذا من أعظم ما يحبه الله عز وجل في الدعاء. قال تضمن هذا الكلام أمرين، أحدهما ماض، أحدهما مضاء حكمه في عبده، والثاني يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وهذا معنى قول نبيه هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ثم قال: إن ربي على صراط مستقيم. يبقى مضاء الحكم: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، فيه إثبات الإيه؟ العدل والحكمة والحمد، وهو أنه لا يفعل شيئا من ذلك في أخذ نواصي العباد إلا بمقتضى الحكمة والعدل وعلمه سبحانه وتعالى بما في بما عندهم وما يستحقونه وما يناسبهم. يقول: أي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عباده نواصيهم بيده، فهو على صراط مستقيم، وهو العدل الذي يتصرف به فيهم. الصراط المستقيم هو العدل الذي يتصرف به فيهم، فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه. فخبره كله صدق في قوله وفعله، قضاؤه كله عدل، أمره ونهيه أمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. وفرق بين الحكم والقضاء، وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء، فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري، والنوعان نافذان ماض في العبد ماضيان فيه، وهو مقهور تحت الحكمين، قد مضي فيه ونفذ فيه شاء أم أبى. لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته، وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. طبعا الورع فيها عدم استقامة أو عدم إتقان في الحقيقة، لأن النافذ الماضي في العبد الذي هو مقهور تحته هو الحكم الكوني القدري، أما الحكم الشرعي فليس العباد مقهورون، إلا أن يقصد أنه قد مضى، بمعنى لا يمكنهم شرعا أن يغيروه، بمعنى أن ليس من حق أحد أن يغيره، وإن خالفه فهو عاصم أو رده فهو كافر. ولكن يعني قوله النوعان نافذان في العبد ماضيان فيه، هذا وهو مقهور تحت الحكمين، ليس صحيحا، ليس مقهورا تحت الحكم الشرعي، وإنما هو مغلوب أو مقهور أو يمضي شاء أم أبى فيه حكم الله عز وجل الكوني. فعلى سبيل المثال يموت يحيى، سيمضي فيه شاء أم أبى، يمرض هيمضي فيه شاء أم أبى، أما صلي ولا تزني فهذه لا يقال فيها أنه مقهور، إلا أن يكون ما ذكرنا، ولا ينبغي أن يعبر بكلمة مقهور تحته، أعني أنه لا يمكنه التغيير شرعا، بمعنى ما يجيش واحد يقول إن إحنا إيه الأحكام دي مش مناسبة عايزين نغيرها. لا، المؤمن بيتعبد لله عز وجل أن أحكامك يا رب ماضية فينا، وده دليل أنه هو مش مقهور في هذا الباب في الحكم الشرعي، لأن الكافر بيقول لم أكن لأسجد، الكافر بيقول أنا خير منه، الكافر بيقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. في اختيار، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن المعنى اللي هو بمعنى ان العباد لا يملكون شرعا ان يغيروا حكم الله، هذا معنى صحيح، كما قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه. فالحكم الكوني لا تعقيب فيه، بمعنى انه ينفذ، وده المذكور فيه في هذا الموضع. والمعنى هو الحكم الشرعي لا معقب لحكمه، بمعنى لم يجعل الله لأحد حق التعقيب على حكمه الشرعي، لم يجعل لأحد أن ينظر ويقول مثلا هنشوفه كده موافق دينا ولا مخالف دين، هينفع معنا ولا هينفع معنا. لا، من فعل ذلك فليس بمؤمن. لم يشرع الله لأحد ولم يعطي لأحد الحق في التعقيب على أحكام الله الشرعية. اللي بيرى لنفسه ذلك يبقى كذب القرآن، لأن الله قال والله يحكم لا معقب له، ولا أنا هعقب عليه وأشوفه صح ولا غلط، أنا هعقب عليه وأشوفه ناسي ولا مش ناسي. اللي يقول كده يبقاش مسلم. طيب أي المعنيين أليق في هذا الموضع الذي فيه الهم والحزن والذي يريد أن يعالجه العبد بهذا الدعاء؟ بلا شك أنه ماض فيه حكمك، عادل فيه قضاءك، اللي هو بمعنى إيه؟ الكوني، والله أعلم. ولذلك بقول أن العبارة يعني تحتاج إلى ضبط. لماذا؟ لأنه قال وهو مقرون تحت الحكمين، قال وأما الديني الشرعي فقد يخالفه، فكيف يكون كذلك إلا بالمعنى الذي ذكرناه في التعقيب، بمعنى أن المؤمن لا يرى لنفسه اختيارا في مضاء حكم الله الشرعي عليه، أن حكم الله الشرعي لا بد وأن يمضي، ولا يرى لنفسه اختيارا معه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لا، الحكم الشرعي المؤمن ما بيشوفش لنفسه فيه انه ممكن يخرج عنه، انه ممكن يختار فيه، ملوش حق التغيير، هو مش شايف نفسه حق التغيير. اما الحكم القدري الكوني فهينفذ في الخلق جميعا بقى، مؤمنهم وكافرهم، او راضي او لم يرضى. لكن الحكم الشرعي هو اللي فيه ان المؤمن هيقول سمعنا واطعنا، ويقول ماض في حكمك، بمعنى يلزمني امضاء حكمك، وانا راض بحكمك يا رب. واما الكافر فهو ليس مقهورا في هذا النوع من الحكم، ومنهم من لا يرى ولا يقبل امضاءه عليهم. قال ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال، وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه، قال عدل في قضاءك، أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه. وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه، وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه، فإن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد، وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه مضى فيه، وإن لم ينفذه اندفع عنه. يقصد أن فيه أحكام وأنواع من القضاء، حكم وقضاء يقدر الله سبحانه وتعالى بعلمه أن يعارضها غيرها، فيكون الذي في علم الله أولا هو الذي يقع، لكن يقدر أشياء وأسبابا تمنع وقوع ما لم يرد تنفيذه من أنواع القضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء والقضاء يعترجان في السماء إلى يوم القيامة، لا يرد القضاء إلا الدعاء. إيه معنى الكلام ده؟ معناه القضاء الذي لولا الدعاء لكان قد نزل، قضى الله سبحانه أن يصعد دعاء يتعالج، يعني يتعالج مع هذا القضاء الذي قضى ألا ينزل، لكن بسبب كان نازلا لولا أنه منع منه قضاء آخر، والدعاء بقضاء الله وقدره. يقول: فهو سبحانه يمضي ما يقضي به، وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه، وهو سبحانه يقضي ويمضي، فله القضاء والإمضاء. ده في كمال قضاء الرب عز وجل أنه ينفذ ويقضيه سبحانه وتعالى، القضاء الذي قضى أن ينفذ. يعني اللي مش هينفذ من أنواع الأقضية هي التي أراد الله أن لا تنفذ، ولولا إرادته في أن يجعل أسبابا تمنع نزولها لنزلت. بمعنى إن في علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال عز وجل: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. فكان هناك عذاب بالجلاء وعذاب بالهلاك التام يمكن أن ينزل على بني إسرائيل، كتب الله عز وجل عليهم الجلاء، لولا ذاك لنزل بهم ما هو أشد من العذاب الذي أراد أن ينزل. الله سبحانه وتعالى قضى ألا يذبح إسماعيل لكمال الإسلام والاستسلام من إبراهيم وإسماعيل، وكمال التفويض لحكم الله سبحانه وتعالى، فكان هذا دافعا لقضاء، لو لم يقع ذلك لنزل بلاء. وهكذا كما ذكرنا في أي قضاء يقدر الله أن يصعد دعاء ليمنع نزول هذا القضاء الذي قضى الله ألا ينزل. طب سمي قضاء ليه؟ سمي قضاء لأنه سبحانه وتعالى أمر به معلقا، أمر به معلقا، بمعنى أنه أمر أن ينزل بلاء أو عذاب بقوم إلا أن يصعد دعاء، وإلا أن يكون توكل، وإلا أن يكون استسلام، فعند ذلك يقع أن يدفع ذلك البلاء والقضاء. والله أعلم. بالمقارنة بين ما يمضيه وما يقدره البشر، ما يقدرونه وما يمضونه، وبين ما يقدره الله ويمضيه، يقول سبحانه: يمضي ما يقضي به، وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه، وهو سبحانه يقضي ويمضي، فله القضاء والإمضاء. وقوله: عدل في قضاءك، يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم، وغنى وفقر، ولذة وألم، وحياة وموت، وعقوبة وتجاوز، وغير ذلك. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: وإن تصبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم، فإن الإنسان كفور. ده معنى العدل. قال فكل ما يقضى على العبد فهو كل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه عدل في أقدارك. لم يظلمهم سبحانه وتعالى، أعطاهم قدرة وإرادة وسمعا وبصرا وحواسا، وبلغهم شريعة، وجعل أفعالهم تقع بإرادتهم، فما ظلمهم، وهذا مقتضى عدله. قال فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في العقوبة عليها ظاهر. يقول العدل في العقوبة عليها أن ربنا جعل عقوبة على من ارتكب الذنب سواء في الدنيا أو في الآخرة، ده العدل فيها ظاهر. طب إيه وجه العدل في أنه قدر معصية على إنسان والإنسان ده المعاصي اللي وقعت منه بقضاء الله وقدره؟ والجواب اللي احنا قلنا الاول هو ان ربنا اعطاه قدرة وارادة واعطاه عقل يدرك به وسمع وبصر وادوات وبلغه شرعا، ده الحد الادنى. لم يعطيه فضلا زيادة على ذلك، بس هو خد الحد الادنى اللي هو لا يكون به مظلوما. الحد الادنى ده انه ذلك اللي فقد واحده من الحاجات دي مش هيحاسب من رحمته وعدله عز وجل. اللي فقد ارادته بقى مكره، اللي فقد قدرته على امر معين مش هيكلف به، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش قادر يقوم ما امش عشان كده صلى قاعدا أجزأه ذلك. طيب اللي فقد عقله، اللي فقد سمعه وبصره فيما يتعلق بشيء متعلق بالسمع والبصر، مش هيتقال الذي لا يسمع اسمع ولا يقال لمن لا يبصر أبصر. فعشان يقولنا الذي بيفقد حاجة من هذه الحواس فإنه لا يكون مسؤولا ولا يكلف بها. فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في العقوبة عليها ظاهر. قيل هذا سؤال له شأن، ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدور. لا صلحها، إن العدل في العقوبة على المعصية ظاهر. واحد قتل، اتقتل واحد عمل سيئة فتعاقب عليها سواء في الدنيا أو في إيه أو في الآخرة، العدل فيها ده عدل من ربنا ظاهر. لكن إيه بقى اللي مش ظاهر؟ إن إزاي هو قضاها ويبقى إيه؟ فيبقى عدل سبحانه وتعالى. إزاي قضى المعصية على عبده وإزاي هو بقى إيه؟ عدل. فناس بيقول إحنا جاوبنا قلنا على السؤال قبل ما يقول هذا سؤال له شأن، ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته. قالوا أصلا كل ما هو مقدر فهو عدل من غير ما نفكر، ماشي كده تلقائي. يعني الظلم مستحيل، مش الله امتنع منه. يقولوا هو في فرق الاثنين؟ طبعا واحد بيقول الظلم اصلا ده مستحيل انه يقع ابتداء من ربنا، ان الظلم تصرف في ملك الغير والله له كل شيء فلا يكون تصرفه في خلقه الا عدلا. وعشان كده قالوا ايه؟ قالوا انه لو عذب المطيع واثاب الكافر ورفع من قضى عمره في معاداته الى اعلى درجات عليين، وأنزل من قضى عمره في عبادته ومرضاته إلى أسفل سافلين فهو عدل. دون بقى كلمات فظيعة. ده مذهب مين ده؟ ده شاعر. عندهم إنه طالما تصرف في في ملكي فأي تصرف يبقى إيه؟ يبقى عدل. إحنا نقول لا، هذا السنة ليس هذا قولهم. طبعا الطائفة الثانية هتبقى أبعد اللي هي المعتزلة، لكن أهل السنة بيقولوا إن هو سبحانه وتعالى هو الذي حرم الظلم على نفسه، هو سبحانه وتعالى ما كان ليهلك القرى بظلم منه أهلها مصلحون، ما كان ليفعل ذلك، وليس أنه لو أهلكهم وهم مصلحون لكان عدلا. ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. التانيين بيقول لا، لو أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك إيه؟ عدلا، لأنه تصرف في ملكه، ولو تصرف في ملكه بسفه لكان ذلك سفها، لو تصرف في ملكه بظلم وضع أشياء في غير موضعها. عشان كان تعريف العدل وضع الأشياء في موضعها وليس التسوية بينها، وإلا فمن الظلم أن يسوي بين يعني الصالح والطالح، بين الأرض الخبيثة والأرض الطيبة، يضع البذر الطيب في الأرض الخبيثة يكون جهلا، يضع البذر الخبيث في الأرض الطيبة يكون جهلا أو يكون ظلما. الله أعلم حيث يجعل رسالته. هم طلبوا بذرة طيبة في أرض خبيثة ما تنفعش، لا تناسبها. وقال وإذا تتلى عليهم وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. يقولوا إيه الكفر دول؟ يقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بأبو جهل ينفع ينزل عليه القرآن؟ ده هو قلبه ربنا أعلم به، قلبه ما ينفعش. انت بص لقلوب وشوش الناس الكفرة بتوع زماننا دول اللي عمالين يتكلموا مثلا في الشذوذ والإباحية ده شوية كلام كفر وكاتبينه لمن دول على موضوع الحجاب ومنع المحجبات والمنقبات من المدن السياحية. واحدة بتقول ده ناقص كمان يحرموا الخمرة والحاجات الشخصية دي والتدخل في الحاجات الشخصية، وكمان بعد شوية هي انا لابسة بكيني هتيجي واحدة تقول لي ان انا خايف على جوزي من الفتنة، يبقى حاسبها وامشي. هم خايفين من الحكاية دي، ان هم بمجرد ما يتوجد معاني الالتزام هم مش هيستحملوا. فتفتكر ان بقى الناس دي اساسا وقلوبها المريضة، ولا الملحدين اللي هم همهم والعياذ بالله المنكرات اتباع الشهوات، دول ربنا يمن عليهم بانواع العلم والحب والخوف والرجاء والتوكل وفهم ايات الله، فضلا ان هم دول يبقوا الرسل؟ والله العظيم ما ينفع. ولذلك هم طلبوا البذره الطيبه في الارض دي الخبيثه. لا، ربنا سبحانه وتعالى اعلم حيث يجعل رسالتها، أعلم بالظالمين وأعلم سبحانه بالشاكرين، كما قال عز وجل وإذا قوله عز وجل قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أولها إيه؟ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. الجواب إيه؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ مين اللي حيناسبه ذلك وحيقع منه ذلك؟ وإلا لو وضع الإيمان ده في قلوب الظالمين والكافرين والملحدين ده حيبوظوه ومش حيقبلوه. وهو لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هو أعلم بهم، هيرجع يقول لك هو خلقهم كده ليه؟ خلقهم لحكمة تانية، مش عشان هم ينتفعوا. هم ما انتفعوش من خلقهم، هم اتضروا. طب ليه ضرهم؟ ما ظلمهمش كده؟ لا، ما ظلمهمش، لانه اعطاهم زي ما قلنا ايه؟ سمع وبصر وعقل وقدره واراده، ما وبلغهم شرع، ما اصبحش لهم حجه ان هم يقولوا احنا ظلمنا. لان انت اخذت حاجات حد ادنى، انت ما خدتش الفضل النعمه والاحسان انت مش مؤهل. طب ما كان يخليني، ما هو انت اللي ما تنفعش، بس هو اعطاك الحد الادنى، هو رب سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول ماضي فيها حكم وعدل فيها قضاء. ان ان ال ال ال بيقول الجواب الاول، بيقول الطائفه اللي قالت ان المقدور هو العدل، العدل هو المقدور، اي حاجه قدرت تبقى عدل. واحنا بنقول ان اي حاجه قدرت عدل فعلا، بس مش من باب ان الظلم ممتنع لذاته، لا، من باب ان ربنا الذي امتنع من الظلم، ان الله حرم الظلم على نفسه، والا فلو اهلكهم وهم مصلحون لكان ايه؟ ظلما. هو لم يكن ليفعله سبحانه وتعالى. وقالت طائفة بني العدل ان لا يعاقب على ما قضاه وقدره، فلما حسن منه العقوبة على الذنب علم انه ليس بقضائه وقدره. دول مين دول بقى؟ دول المعتزلة، دول القدرية النفاع، الاولانيين اللي هم الجبرية، اللي بيقولهم كل حاجة مقدرة تبقى عدل لان ظلم ممتنع. كل تصرف ولو كان في ذهن كل البشر انه ما ينفعش هيقولوا عليه عدل، ولذلك يجوزون عقلا انه يثيب الكافر ويعاقب الانبياء، وقالوا لو كده يبقى صح يبقى عدل. فقلنا ده التانيين ردوا عليهم، قالوا طالما ان هو ان العدل ان لا يعاقب على ما قضاه وقدره، وانه حسنت منه العقوبه على الذنوب، اذا الذنوب ليست بقضائه وقدره، فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبه والذنب، اما في الدنيا واما في الاخره. وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر، فزعموا ان من اثبت القدر لم يمكنه ان يقول بالعدل. من اصول المعتزلة الخمسة ايه؟ العدل. ودي عند الشيعة برضو، لان الشيعة قدرية في القدر. يقول ومن قال بالعدل لم يمكنه ان يقول بالقدر. احنا عندنا بلا شك نجمع بين العدل وبين الايه؟ وبين القدر. ماض فيها حكمك عدل فيها قضاءك. قلنا عدل وقضاءك، انت اللي قضيت وعدل، ونشهد الامرين. يقول كما صعب الجمع بين التوحيد واثبات الصفات، فزعموا انهم لا يمكنهم اثبات التوحيد الا بانكار الصفات، فصار توحيدهم تعطيلا وعدلهم تكذيبا بالقدر. اما اهل السنة فهم مثبتون للامرين، والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له. في الحقيقة ان هذه الفطرة الانسانية، ان لما تيجي تقول لواحد ان ربنا يعذب من لا ذنب له ويخلده في النار ابد الابدين، لا، مش من لا ذنب له، ده كان هو بيطيعه وكان بيحسن في عبادته وكان لم يعني يقصر في الواجبات، ويعذبه؟ يقول لك لا، ده الفطرة الإنسانية تقول إنها من فعل هذا فقط. وهذا أمر يعني أرغموا عقولهم على قبوله، مع أن العقول ركبت على أن هذا لا يصح. يقول وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه، كما ذكرنا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. طبعا قلنا الأولانية ليه؟ لأن كلمة بظلم من من؟ بظلم من الله ولا بظلم من العباد؟ فالبعض بيقول بظلم من العباد، ما تمشيش معه وأهلها مصلحون، لأن إذا كانوا مصلحون يبقى هم مش إيه؟ مش ظالمين، فما ينفعش إلا أنها تكون بمعنى ظلم من الله، ما كان الله ليظلمهم وما ربك بظلام للعبيد. يقول وهو سبحانه وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية والغي على من شاء فذلك محض العدل فيه، لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به. كيف ومن أسمائه الحسنى العدل الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق، جعل الرسالة في موضعها هو أعلم بالظالمين فلم يوفقهم مع كونه لم يظلمهم، هو أعلم بالشاكرين فوفقهم لنعمته ورزقهم نعمة الإيمان، لذلك هم شكروه عليها والتزموا بها. يقول وهو سبحانه، أدي امسك بقى هنا، ده الجواب الحقيقي على إزاي المعصية بقضاء وقدر وهي عدل في تقديرها. هو سبحانه قد أوضح السبل وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأزاح العلل ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول، وهذا عدله، ووفق من شاء بمزيد عناية، وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه فهذا فضله، وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله وخلى بينه وبين نفسه، ولم يرد سبحانه من نفسه، من نفسه سبحانه أن يوفقه فقطع عنه فضله، ولم يحرمه عدله، فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدله. تيجي تقول كان لازم يديهم كلهم زي بعض، لا، واحد عنده أرض طيبة وعنده أرض خبيثة وعنده بذر طيب، تقول له لازم تحطه في الأرضين وكل واحد تطلع على تطلعه، مش دعوة أنت، ولا أنت لازم تقول له العقل والحكمة تقتضي أن أنت إيه تحط ليه البذر الطيب في الأرض الطيب، البذر الأرض التانية دي تسيب لا تعطيها ذلك البذر الطيب. نعم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمع. يقول هذا نوعان، أحدهما ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه وإيثار عدوه في الطاعة والموافقة عليه وتناسي ذكره وشكره، فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انتبه، النوع الأولاني ربنا أضله عشان هو إيه بعد، وما كانوا ليؤمنوا كما قال الله عز وجل كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة، ده أول ما جاءوا الحق وعرفوا أعرض عنه فربنا إيه أضله. والثاني أن لا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية، لا يشاء له الهداية ابتداء، هو عز وجل لم يشأ أن يهديه ليه؟ لأنه يعرف أن لما يعلم منه سبحانه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية ولا يشكره عليها ولا يثني عليه بها ولا يحبه، فلا يشاءها له لعدم صلاحية محله. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، وقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فإذا قضى الله على هذه النفوس بالضلال والمعصية والكفر والنفاق وغير ذلك، يعني كان ذلك محض العدل، كما إذا قضى على الحية بأن تقتل وعلى العقرب وعلى الكلب العقور كان ذلك عدلا فيه وإن كان مخلوقا على هذه الصفة. ولا إيه رأيكم العقارب تطلع على الناس، يجي واحد يموتها يقولوا يا زنبها هي يا أخي، ما هي اللي اتخلقت عقرب وهي خلقت نفسها، سيبها يا راجل في الغاية ما إيه ما تلدغوا، مش كده ساعة ما تلدغوا يعمل إيه يقول لك، يقول له ما موتهاش ليه من الأول، صح كده، لما هو اللي غلطان في الحقيقة، هي أول ما تلاقي عقرب قبل ما تلدغك ما تستناش انها تلدغ وانت موتها تقول عشان تبقى عدل، ده هي تستحق من الأول. طبعا انت لما لدغتك، لما لدغتك وموتها ده عدل مش كده، لكن عدل برضو انك انت تموتها من قبل ما ايه ما تلدغك. والناموسة شايفة طايرة وعمالة تزن، تستنى لما تلدغك ولا تموتها؟ تموتها قبل ما تلدغك لان هي هتبص دمك، فانت الحق، ده ظلم منك؟ لا مش ظلم، فهي خلقت كذلك، هي ما اتظلمتش، هي خلقت بهذه الصفة وعومنت بها بمقتضى هذه الصفة، هذا ليس ظلما. وقد استوفينا الكلام على هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر اللي هو شفاء العليل. والمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم ماض في حكمه عادل في قضاؤك رد على الطائفتين القدرية الذين ينكرون عموم أقضية الله في عباده أو في عبده، يخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره ويردون القضاء إلى الأمر والنهي. ما عندهمش قضاء إلا الشرع بس، قضاء من شرع زي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما عندهمش النوع الثاني من القضاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مع أن اللي يفكر يقول لو كان ده من النوع ده كان زمان الناس كلها عبدت ربنا من غير مخالفة أبدا طرفة عين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لو كان ده من جنس إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كان يحصل إيه؟ كان يبقى ألا تعبدوا إلا إياه، وده اللي حصل مش كده؟ طب أنت شايف إن في ناس بتعب ما تعبدوش أصلا وفي ناس بتعبدوا غيره؟ أه ما أنت شايفه. إذن ده قضاء غير الإيه؟ غير القضاء، القضاء الشرعي إذا قضى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والقضاء الكوني اللي هو إيه؟ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الرد على القدرية لأنهم ينكروا عموم أقضية الله على كل شيء ويقول لا الأفعال الاختيارية كلها برا القضاء والقدر، فلا يبقى يقول وعلى الجبر رد على الجبرية الذين يقولون كل مقدور عدل، فلا يبقى لقوله عدل في قضاؤك فائدة، فإن العدل عندهم كل ما يمكن فعله والظلم هو المحال لذاته، فكأنه قال ماض ونافذ في قضاؤك وهذا هو الأول بعينه، فلما شهد عدله في قضائه النافذ تبين أن فيه أن هذا معنى جديد معنى آخر مختلف. والله أعلم. قولي هذا استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.